الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليكم أنه قد أتاها العذر الشرعي أكرمك الله وجلست 6 أيام ثم رأت القصة البيضاء وصلت يوما كاملا، تقول وبعده نزل عليها دم لونه بني وبكثرة، فما حكمه وهل يعتبر دم حيض؟ الحمد لله، الظاهر أن ما نزل عليك من الدم الآخر لا يعتبر حيضا ولا ينطبق عليه أحكام الحيض، لأنك طهرت الطهر الكامل ورأيت القصة البيضاء، وهذا الدم ليس بأسود ولا بثخين ولا تشم منه رائحة الدم الكريهة التي تعرفها النساء، لا سيما إذا كان غير مصحوب بآلام الدورة التي تعرفينها من نفسك. فأظن والله أعلم أن هذا الدم دم استحاضة وفساد، والمستحاضة طاهرة كما تقرر عند العلماء، فلا تمتنعي لا من صيام ولا من صيات ولا من صلاة ولا من قراءة قرآن، ولا تمتنعي من زوجك، والله أعلم.